أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يا فضيلة الشيخ يقول: قسم جدي ميراثه قبل مماته وحرم أحد أعمامي من نصيبه، ومات جدي ثم مات أبي وعمي، وبذلك آل نصيب أبي لي، فهل لأبناء عمي الآن حرم من نصيب حقي عندي؟ السؤال غير واضح، ومع هذا فأرجو من السائل يعني بعد الحلقة أن يأتي ليسأل بنفسه. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: متى وقت صلاة الوتر وما حكمها؟ وقت صلاة الظهر، صلاة الوتر كما جاء في الحديث، من بعد صلاة العشاء، من بعد أداء صلاة العشاء. مثلا إذا أداها في المطر جمعت مع المغرب تبدأ صلاة الوتر إلى آخر أو إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر بمعنى الغاية، لا تدخل في المغيّة. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: لما أتى ذكر الوقت في شروط الصلاة والشارح قال أنه سبب وجوب الصلاة، فما الفرق إذن بين الشرط والسبب؟ قلت أن السبب أن بعض الشروط يكون لها حكم أو معنى السببية مع وجود معنى الشرطية فيها، هذا معنى، لكن ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. لكن الوقت يعني سبب شغل الذمة بها هو الوقت، يعني الذي حدده الشارع. ومع هذا الفقهاء الأصوليون يفرقون بين الشرط والسبب في أمور، ويجمعون بينها وبينها في سبب وهو في أمور، وهو ما تحقق في قضية الوقت. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل يوجد وقت نهي قبل صلاة الجمعة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وأشار إليه ابن القيم في زاد المعاد. والراجح في هذه المسألة أن من دخل المسجد يوم الجمعة فإن له أن يصلي منذ دخوله حتى يخطب الإمام ولو كان في وقت الزوال، لعموم الأدلة الخاصة بوقت صلاة بصلاة الجمعة. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: نحن من تونس نسأل عن المسألة التالية: نحن نبيع ونشتري في الملابس ونشتري من التجار بالجملة، وتأخذ علينا الحكومة ضرائب متفق عليها، فإذا رجعنا إلى بلدنا طلب منا الجمارك في الطريق أن ندفع لهم جمارك، وقد سبق أن دفعنا الرسوم في السوق، فهل يجوز أن ندفع لهم رشوة حتى يسمحوا لنا بالعبور، مع العلم أن مكسبنا في البضاعة قليل جدا؟ العلماء أشاروا في قضية الرشوة إلى أن من منع حقا لم يتمكن منه إلا بدفع مال ساغ للمعطي، لكن هذا على سبيل الجواز أو الإباحة، وفي شيء يفوت به منفعة دنيوية لا يتسامح في مثلها عادة. إنسان سيؤخذ منه ماله كله، أو سيحكم له بماله لغيره. أما قضايا المتاجرة وقضايا اللي في مقام ما يسمى عند أهل العلم بالتحسينيات للإنسان وليس في مقام الضروريات، فهذه مسألة يجب الحقيقة البقاء على النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. واعلم أن هناك قدر إلهي مثبت شرعا أن من ترك شيئا لله فإن الله يعوضه خيرا منه، فالذي أرى لك أن تتورع عن مثل هذا، وأن لا تسلك ما هو محرم في الشرع، ولو كان في بعض جزئياته مشروعا أو سائغا، لكن ينبغي على الإنسان دائما أن يأطر نفسه بالورع، خاصة في قضايا المكاسب. واسأل الله الذي لك، والله جل وعلا سيحقق لك خيرا عظيما. وهل أن هذه المسألة قضية خطيرة وتساهل فيها بعض أهل العلم في الفتاوى، يعني كل ما منع للإنسان شيء قال ادفع، ما هو على إطلاقه، هذه قضية استثنائية مؤطرة بضوابط أن وهي في الحقيقة لا تعدو أن تكون بفوات ضرورة، يعني المال ضرورة، لكن إذا لم تكن هناك ضرورة يعني سيفوت ربح بسيط، حتى لو زال الربح وبقي رأس المال محل نظر أن نقول أنها ضرورة أو أنها حتى حاجية، فينبغي الحقيقة أن نزع أنفسنا بقضية الورع خاصة في مثل هذه القضايا. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سؤال يقول: هل الواجب علي أن أنكر جميع المعاصي الظاهرة مثل الدخان وسماع الأغاني والإسبال وحلق اللحى؟ هلا، قضية الإنكار الأصل أنها مطلوبة في كل منكر تراه، لكن القضية التي يخلط فيها الناس قضية كيفية الإنكار. كيفية الإنكار إذا وقع منه محظور فليس من المأمور إنكاره حينئذ، بمعنى أن يستوجب أو أن يقتضي إنكار المنكر منكرا أشد، فهنا يحرم كما ذكر ذلك ابن القيم وأشار إليه قبله شيخه ابن تيمية. فالقضية هي أن يزول المنكر تماما، فهنا مأمور به أن يزول المنكر ويحل بدله، هذه محل نظر بين أهل العلم، أن يرد منكر أشد فهنا يحرم، لكن كيفية الإنكار أن تكون بالرفق، أن تكون بالأسلوب المحبب إلى النفوس، أن يكون بدليل الشرع، يعني إنسان متعلم يعلم أن هذا الأمر منكر. الأمر الرابع ألا يقع الإنسان في هوى، بمعنى ألا يكون إنكاره مستوجبا لطبيعة الاستجابة لأمره، التي سبق فيما سبق قلت لكم أنه قد ينتقل إلى من إنكار المنكر لله إلى أن يكون ثأرا للنفس. فالإنسان إذا رأى أي منكر فالأمر فيه أنه واجب عليه إنكاره. لا، فأهل الحسبة الذين جعلهم الإمام وخولهم هؤلاء يكون لهم باليد، العالم بأن هذا منكر وعنده سلطان وبرهان باللسان بالكتابة بالنصيحة بقطع المال، إن كان هذا المنكر إنما نشأ بهذا المال الذي تدفعه لصاحب هذا المنكر، بأوجه متعددة، بالهجر حسب قاعدة الهجر فيما إن ترتب عليه مصلحة في دائرة 3 أيام، إن عجز الإنسان عن هاتين المرتبتين فحينئذ ينتقل إلى إنكاره بالقلب، يبغض هذا المنكر ويتمنى أن يزول ويدعو لصاحبه بالهداية ويحمد الله على أن سلمه من هذا المنكر. فقضية الإنكار قضية هي تتعلق بقواعد وبمثل، وتتعلق أصلا قضية المنكر إنما جاءت لأن تصلح النفوس قبل، ولهذا في قوله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، دليل على أن أصلا إنكار المنكر من أسباب الهداية للنفس، وبالتالي من أسباب الهداية للمجتمع، فإذا أطرت بأطر الشريعة وبقواعدها وبضوابطها من الرفق واللين، وأن يكون كما يقول ابن تيمية إنه ينبغي أن يكون النظر إلى المبتدع والمخالف نظرة رحمة وإحسان لا نظرة إيذاء وإيلام، إذا انبثق المنكر إنكار المنكر من هذه القواعد المثل لا شك أن المجتمع سيكون بصورة نزيهة نظيفة، بصورة متآلفة تجمع ولا تفرق. فنسأل الله أن يجمعنا على الخير وأن يجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر كما أمر الله جل وعلا. شيخنا، عن مقابل اللغة يا شيخ، إذا كان اختلاف الجنسيات في اللغة هل يسقط المرتبتين الأوليين من مراتب النصيحة؟ مثلا عربي وإنجليزي وعربي وتركي رأى منكر يقومون به. إذا ما كان معه اللغة بإمكانه، إذا كان إشارة مفهومة لا تحتمل شيئا محذورا فبإمكانه بالإشارة. الحاصل القضية قضية أن الله يعني دائما حينما يأمرك فإنه يأمرك بما تستطيع، لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. الواجب العجز هذا يقدره من يقدره الإنسان في الغالب، فالعجز عن المراتب، المرتبة الأولى طبعا دائما أهل العلم يقول أن مرتبة اليد للسلطان، والسلطان يختلف، أنت في بيتك أنت صاحب يد، ومع هذا لا يفهم الإنسان اليد البطش والجبروت والضرب والشتم واللعن، هذا كله ليس من المنكر. المنكر في الأصل دائما يراد ما هو أقرب طريقة للمنكر عليه تجعله يترك هذا المنكر. حتى السلطان لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، حتى لو قال المنكر، ما تشاهد رجل لا يجوز السلطان أن يضربه ضربا مبرحا حتى ينصحه ويوجه له اللوم ويصلحه بالأمر الذي هو قال الله قال الرسول إلى آخره. ولهذا قال لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل يجوز للنساء زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قضية زيارة القبور قضية خلافية بين أهل العلم، والقول الراجح الذي تقتضيه السنة أن المرأة يحرم عليها الزيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لعن الله زوارات القبور، في لفظ زائرات القبور، ودل هذا اللعن على أن الأمر إلى التحريم أقرب. أما حديث عائشة كيف أقول، فحديث رد عليها للعلم وهو حديث محتمل، والحديث المحتمل يترك العمل به فيما يخالف مقتضى دلالة الحديث الصريح الذي هو الحديث سمعنا. ولهذا القول الراجح أن المرأة لا يجوز لها الزيارة، ولكن مع هذا لو أن امرأة في أي بلد زارت القبر بموجب حجة من مفتي فينبغي أن ينظر إلى هذا المعنى، وأن تنظر إلى مسألة الاختلاف بين أهل العلم. وقضية لا إنكار في مسائل الاختلاف معناها أن الإنكار إذا أن الاختلاف إذا كان له أدلة وقوية الأدلة لدى الجانب إنه ينبغي أن تراعى لطالب العلم. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سؤال يقول ما هي الصلاة وعددها التي يجوز للمسلم أن أداؤها قبل أذان المغرب دون أن يترتب عليه إثم؟ كيف السؤال؟ الصلاة قبل المغرب ما تسمى وكم عددها؟ الصلاة قبل، ليس هناك صلاة قبل المغرب، ليس هناك صلاة قبل المغرب، بل هذا وقت نهي إلا ذوات الأسباب. إنسان طاف وصلى ركعتي الطواف، إنسان دخل المسجد على القول الراجح، إنسان مثلا حصل أنه توضأ ويريد أن يصلي ركعتي الوضوء، كل هذه يجوز ولو كان في وقت النهي على القول الراجح. أحسن الله عليك. وهذا يقول هل يجوز الأكل من سفر الصائمين في المسجد لمن كان غير صائم؟ الدلالة العرفية أقوى من الدلالة الصريحة في بعض المواضع، ومنها إذا قدم الأكل، فالذي يظهر أن من يقدم هذا الأكل لا يمنع منه أحدا صائما أو غير صائم، فهنا يجوز لكل ولو لمن لم يكن صائما، إلا أن لسان ينبغي له إذا كان الأكل قليل ويعلم أن هناك صائم أن يؤثر على نفسه، وهذا من الأثرة المحمودة. نعم. أحسن الله إليك. وهذا يقول هل يجوز الدعاء الجماعي في المناسبات؟